إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. ما الناس كلها كده يا جماعة، كلهم بيتنفسوا ويشربوا وياكلوا، لكن في غير كده كل واحد يعمل اللي هو عاوزه. أنا المغنى عندي زي النفس، حد بيفتكر إمتى بيتنفس؟ أنا ساعات أقول لنفسي أنت لازم تشكر ربنا ليل ونهار إن إداك قلب يتحمل كل العذاب ده وكل الحنان ده وكل الشوق ده. اشغالنا وبالليل المغنى انضرب. ايوه بقولك اكتفيت بالليل يا اسماعيل ونهارك كله ليل. بالذمه دي مجابله تجابل بيها اخوك اللي جايب لك خبر زي الشهد. خبر زي الشهد؟ طب قول يا اسماعيل. عارف منا وحيده الشيخ ابو العيله محمد. الشيخ ابو العيله محمد نفسه؟ طب وحيده فين؟ مش هتصدق، عند ابراهيم البلتاجي. معقول؟ وعرفت منين؟ لو الشيخ ابراهيم شيع لي مرسال بلغني بالخبر. ايه كده؟ طيب انت كمان ابعت لهم مرسال من عندنا يعرف ان الشيخ ابو العيله محمد يجي يقعد هنا في السرايا على قد ما يقدر. ايوه. تعرف يا اسماعيل يا اخويا، انا مزاجي في القديم مين؟ الشيخ ابو العيله محمد، وفي الجديد سيد درويش. انا عندي فكره ثانيه يا علي بيه يا اخويا، نروح لهم احنا ونسهر وياه. نروح طمال واللي لادي. ما هو المرسال قال ان الشيخ مش قاعد غير ساعات ومسافر على طول. يلا يلا علي بيها عشان نلحقه، وابقى عزمه بنفسك. وحقك انت المنى والطلب وانت المراد وانت الارب، ولي فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صب. أبيت سامر نجم السماء إذا Thank you. زان اما يا منيتي اوتك اما مولاي بالله رفقا بمن اليك بذل الغرام انتسب ويا أحلى صوت غنى قصيدة من قصيدة. صحيح يا شيخ أبو العلا، ما تأخذنيش، أصلي جنابك زلك خفيف قوي وبخلط الجد بالهزار، لكن أنا دلوقتي في لحظة جد جدا، وأرجوك يا شيخ إبراهيم ما تخرجنيش من الحالة اللي أنا فيها والسبب فيها صوت بنتك. اسمعيني يا أم كلثوم، أنا عاوز أقول لك كلمتين قدام أبوك الشيخ إبراهيم. أنا رايح وأنت جاية، كلمتين حطيهم حلق في ودنك، خلي حسك فوق الدنيا كلها، هو كرامتك وعزوتك وحليتك دي أمانة هبة من الله، حافظي عليها صنيها ما تبدلهاش بكنوز الدنيا كلها. افتكريني وانا اقدر انساك. انا مش عارف ازاي طلعتك وجيت معاك الشيخ ابو العلا، ما يستاهلش التعب والسفر بالليل. بس ده احراج كبير للشيخ ابراهيم، وانت عارف ان على جد حاله وجودنا كده بالليل من غير سابق انذار ومع ضيف كبير زي الشيخ ابو العلا. لا لا لا لا، ازاي نقتحم بيت الراجل وانت قادر ابوك؟ وقف وقف يا اسماعيل، خلينا نرجع. ما تحرمنيش يا اخوي من رؤيه ابو العلا، والشيخ ابراهيم مننا وعلينا. بص يا اسماعيل، انا عشان خاطر المشوار هنسلم عليهم من الباب ونعزم الشيخ ابو العلا عندنا في السرايا. ازيك يا خال؟ يا اهلا وسهلا، اتفضلوا. الشيخ ابراهيم موجود؟ ايوه موجود. استنى يا اسماعيل، ادي خبر لوالدك الاول يا ابني. حاضر. علي بيها ابو العينين وسي اسماعيل بره. يا علي بيها ابو العينين، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي، معقوله الحبايب كلها تتجمع في يوم واحد؟ طبعا تلاقيك بتقول علينا دلوقتي ان احنا ناس جلالات الذوق. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا علي بيه؟ اتفضلوا اتفضلوا، يا اهلا وسهلا. اتفضل يا علي بيه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا علي بيه؟ ازيك يا شيخ ابو العلا؟ الحمد لله. ليك وحش على الله. الله يخليك، نورت الدجاهليه كلها يا شيخ ابو العلا. منورة باهلها. شفت يا شيخ ابو العلا زيارتك لينا كبرتنا ازاي في البلد؟ احنا جايين نسلم عليك على الواجب، لكن احنا لنا زيارة مخصوص في السنبلاوين، واعتبرها عزومة رسمية يا شيخ ابو العلا. خلاص انا هدبر اموري كلها، يومين والشيخ ابراهيم هيجي مصر وحدد مع الميعاد. مصر المحروسة؟ ايه هو النبي يابا، نروح للشيخ ابو العلا زي ما بيقول. طبعا الحبيب ناداكي. يا اخوانا قتلنا الوجد. ايه الوجد ده يا شيخ ابو العلا؟ من صوت البنت دي ربنا سامعها، صوت هيطول العمر لكن قصر عمرنا. ربنا يديك الصحة وطولة العمر، وربنا يقدرك ترعى بنتك وتفهمها. قول له يا شيخ ابو العلا، الشيخ زكريا نصحه بالسفر لمصر لكن هو متردد. نروح فين؟ دي مصر المحروسة دي توها، واحنا ملناش الا لحد المديرية، يوم ما نعديها بيبقى يوم. اسمع يا شيخ ابراهيم، انا هدي لك عنواني هو ما يتوهش. اول ما تنزل من محطة القطر تسأل عن العتبة الخضراء، ولما توصل هناك تسأل على كوم الشيخ سلامة، هو قريب منها، وهناك لو سألت اي حد هيدلك عليه. الشيخ ابراهيم كويس ان انا لقيتك. جمع ان شاء الله خير يا عم. خير ان شاء الله، جايب لك ليه؟ انما ايه، مهرها كبير وليا الحلاوه طبعا. بشر يا سيدي وما تقاطعش. حسين افندي نظر حزبه عز الدين بيه كان عامل حفله ولا فرح انا مش واخد بالي، بس المهم انها هتكون في مصر المحروسه. دي حكاية مصر معانا اليومين دول. عزبة يا كربين اخبارها ايه؟ الحمد لله، بس انت عارف الفلاحين ومتاعبهم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله يا شبرين. تعال اقعد. اهلا يا شبرين. اقعد يا حسين. اهلا يا ناس احمد، اتفضل استريح. الله يخليك. اجي اتسوقي اعمل كوبايتين شاي يا ولد. تجعلوا عامل. نخش بقى في الموضوع. عز الدين بهيكن هيحيي ليله الاسراء والمعراج في سرايته اللي في حلوان. مصر المحروسه يعني. وانا قلت لمعاليه عندنا بنت في البلد ما فيش اختها في جرايه السيره النبويه. يدوم عزك يا حسين افندي، ده انت تؤمر. بس ايه يا راجل انت؟ ده يا كان بيه. ما هو ده اللي جالجني. يا كان بيه واصحابه البهوات دول ناس تانيه غير السميعه بتوعنا. يا شيخ ابراهيم، فيه مثل في كرنا بيقول كله في الحلاجه بيطاطي راسه. انت هتخرف ولا ايه؟ بص يا شيخ ابراهيم، الموضوع ده فرصه ليك ولبنتك. يعني ممكن اتصرف واجيب اي حد. وعموما شاور نفسك ورد عليا. شاور نفسي يا حسين؟ لا، الشيخ ابراهيم موافق. يعني خلاص هتسافر مصر؟ شغل البلد ما ادانيش فرصه اقول لا. خد العربون من ايد حسين افندي وحطه في ايدي. خدي دول 2 جنيه، هما اجرتكم على بعضيه هتوصل لكام؟ يمكن تحصلها 5 جنيه وهياخدنا من باب الدار ويرجعنا. وهو انت شويه يا شيخ ابراهيم، انما قول لي الليله دي في مصر ذات نفسه؟ ايوه يا فاطمه، بس في ضاحيه بعيد عن محطه في مصر اسمها حلوان. دم كلثوم هتطير من الفرح لما تسمع بالخبر دي. غريب يا فاطمة، أنا كنت بدور على أي سكة تشد رجلي لمصر، ولما جت لحد عندي الخوف ملاني. ده مش فرح ولا ليلة مولد وشبطة وعركة، دي ليلة قدام سميعة وحفلة فيها بهوات. أنت جدها وجدود؟ الواحد على جد تومه ومحصول التواشيح والجصايب بتاعتنا ما يسدش. خلاص اقعد مع عيالك وحفظهم محصول جديد، وبإذن الله أم كلثوم هترفع راسك. دي مصر يا فاطمة، هناك ما أغنى وصيطة تانية وسميها لهم أمسجة ما نعرفهاش. خلي توكلك على الله يا شيخ إبراهيم. قوم ازعج على عيالك وحفظهم كلمتين. يلا قوم. واد يا خال. ايوه يا ابو، روح ازعج على الواد صابر وتعالوا لي بسرعه. حاضر يا ابو. وانت يا ام كلثوم، ام كلثوم. ايوه يا ابو. تعال شوف يا ام كلثوم، احنا هنروح مصر وهننشف قدام بهوات وسميع كبار. صحيح يابا، يعني هزور الشيخ ابو العيله واقابله تاني؟ ايوه بنتي، بس احنا في ناحيه وهو في يمة تانية خالص. والنبي يابا، والنبي مش كلها مصر. خلاص بقى يا ابو خالد، ما تكسرش بخاطري. خلاص ان شاء الله هوضبها مع حسين افندي. ام كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين، الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي، إعداد موسيقي ومكساج سمير زين، مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج، رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.